إذاعة الأغاني من القاهرة فيو في شهر في سنة فيو في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. الفن هنا والمرنة هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، والحب قمر عالدنيا ظهر، نور للناس نور للناس وتوصى بنا وتوصى بنا. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 92، مواد حلقة الليلة تدور حول تاريخ يوم 26 شهر أكتوبر. سامعين الاذاعه اوعوا من سم الاشاعه، ياللي سامعين الاذاعه اوعوا من سم الاشاعه. بالكلام خاين أكيد قبل ما يجيب هو دارك، والملام مش راح يفيد. اطردوا تحفظ مقامك تقضي طول عمرك سعيد، أصل ده غاوي الرقاعة عالدوام صانع إشاعة. اوعوا من سم الإشاعة ياللي سامعين الإذاعة، تخسر يا جميل اعرفوا دغري بشطارة ان ده مجرم اصيل. هو بيولع شرارة ايه هيعمل جنب نيل، خلي فيه عندك مناعة واوعى فيك تسر الاشاعة. اوعوا من سم الاشاعة ياللي سامعين الاذاعة، اوعوا من سم الإشاعة. اللي بيروج إشاعة أصله خاين للبلاد، والوطن محتاج شجاعة والشجاعة قبل اتحاد، والنظام في كل ساعة للوطن هو العباد. قولوا للأوطان في طاعة واقفلوا باب الإشاعة، اوعوا من سم الإشاعة ياللي سامعين الإذاعة، اوعوا من سم الإشاعة ياللي سامعين الإذاعة. زكريا طه ومنصور البراعي في مونولوج يلي سمعين الإذاعة. المونولوج من ألحانهما ومن كلمات أحمد دهب، وسجل في يوم 26 أكتوبر سنة 1953. في يوم 26 أكتوبر سنة 1985 سجل سيد الملاح مونولوج الناس للناس من كلمات حسين الكومي وألحان عزة الجهلي. Thank you. الناس بالناس والناس للناس والناس بتعيش على حب الناس الناس للناس والناس بتعيش على حب الناس الناس للناس لما اركب في الاوتوبيس بركب بهدوء وحساب وتملي ببقى حسيس وابعد من جنب الباب ولا تلقى في ايد سجارة زي اللي عاملها شطارة ويضايق بيها الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس الناس بالناس بالناس والناس بالناس الناس والناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس لو عزت في مرة أهدي وأحب أعدي الشارع مش ممكن أفكر أعدي والنور الأحمر والع واستنى يولع أخضر علشان أطمن أكتر وأقول لكل الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس الناس بالناس يا ناس والناس بالناس بقول يا ناس والناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس لو رحت أقضي مشوار ولقيت ناس واقفة طابور من غير مغلب واحتار واجب استنى الدور ولا دايق واحد غيري ولا اخد دور غير دوري علشان ما ضايقش الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس للناس الناس للناس الناس والناس للناس والناس بتعيش على حب الناس الناس للناس انا عندي في شغل ضمير دايما قدام الاقيه وان كان الشغل كتير بيهون ولا حسش بيه ولا اجل حاجة لبكرة واتمنى اسبق بكرة علشان مصلحة الناس الناس بتعيش على حب الناس الناس بالناس الناس بالناس والناس بالناس والناس بتعيش على حب الناس الناس للناس في يوم 26 أكتوبر سنة 1962 سجل المخرج فتح الله الصفطي أغاني تمثيلية علي عليوة التي كتبها حامد الأطمس. من أغاني هذه التمثيلية نستمع إلى شفيق جلال والأطفال. اسمك غنيوه عالي عليوه يلي اسمك غنيوه يلي غنيوه جميله يلي لها قصه طويله يلي والقصه تسلي يلي بنقولها تملي يلي عالي عليوه يلي اسمك غنيوه يلي عالي عليوه يلي اسمك غنيوه يلي عالي عليوه اسمك في يوم 26 أكتوبر سنة 1957 تم نقل أغاني فيلم نهاية حب. من أغاني هذا الفيلم نستمع إلى صباح تغني من كلمات فتحي أورا وألحان منير مراد ما فيش كده. ما فيش كده يوم 26 أكتوبر سنة 1957 تم نقل عدة مقطوعات موسيقية من مؤلفات أحمد فؤاد حسن، منها موسيقى نجوى. Thank you. في يوم 26 أكتوبر سنة 1985 سجلت نهاد فتوح أغنية مين يصدق من كلمات مصطفى السبيلي لحن عطية نصير. Oh, عبد العزيز عناني، هنسمع ايه بعد كده من تسجيلاتك النادرة؟ انا دورت في مكتبتي، لقيت اول عمل عمله المطرب المرحوم الاستاذ محمد عبد المطلب، عمل طقطوقة من مقام نوى أثر من ألحان الموسيقار داود حسني، بتقول وديني بلد المحبوب. ولما نسمع صوت عبد المطلب لأول وهلة هيتهيأ لنا أنه مش هو صوته، لأنه صوته صغير جدا، لأنها معمولة في منتصف العشرينات. فأحب أسمع حضرتك وأسمع المستمعين طقطوقة وديني بلد المحبوب. محمد عبد المطلب في أول أعماله أغنية وديني بلد المحبوب، فقرة من برنامج من تسجيلات الهواة. كان الضيف عبد العزيز عناني. الأستاذة مشيرة كامل قامت بعمل مونتاج الحلقة في يوم 26 أكتوبر سنة 1980. في يوم 26 أكتوبر سنة 1958 ولإذاعة صوت العرب تم تسجيل أغنية شو صار من غناء ناهد. سامع عني أخبار بحياتك قولي شو صار شو سامع عني أخبار حتى ما عاد تطلير بالمرة وهجرت الدار شو صار شو شو صار بحياتك قولي شو صار شو سامع عني أخبار بحياتك شو سامع عني أخبار حتى ما عيد اطليت بالمرة وهجرت الدار شو صار شو شو صار أكتر من كل العشاق بعلمك انت كتير تشتاق أكتر من كل العشاق كنت تبادلني الأشواق كنت تبادلني الأشواق لو تهجر تبعد أخبار شو صار شو شو صار تحياتك قولي شو صار شو سامع عني أخبار بحياتك قولي شو صار شو سامع عني أخبار حتى ما عيد اطليت بالمرة وهجرت الدار شو صار شو شو صار ليش بعدك طال ليش ناسي أحلى الأمل بحياتك ليش بعدك طال ليش ناسي أحلى الأمل عم بسمع حكي العزال عم بسمع حكي العزال ما بقدر بحكي الأسرار شو صار شو شو صار بحياتك قولي شو سامع عني أخبار بحياتك قولي شو صار شو سامع عني أخبار حتى ما عيد اطليت بالمرة وهجرت الدار شو صار شو شو صار بغيابك مبدو النوم ما بسمع غير كتر اللوم بحسب كل شي دايم الدوم بحسب كل شي دايم الدوم ما بحسب قلبك غدار شو صار شو شو صار بحياتك قولي شو صار شو سامع عني بحياتك قولي شو صار شو سامع عني أخبار حتى ما عاد اطليت بالمرة وهجرت الدار شو صار شو شو صار هنا القاهرة عمل قدمني للجمهور كلمة سلام صلاح جاهين عمل قدمني للجمهور إعداد محسن الخياط تقديم هدى العجيمي أستاذ صلاح جاهين، أعتقد أن الناس عرفتك من زمان كرسام كاريكاتير، إنما إمتى عرفتك الناس كشاعر؟ عرفتني كشاعر لما نشرت في رزا اليوسف في يوم من الأيام قصيدة بعنوان الشاي باللبن. القصيدة دي ليها قصة، أني كنت في الوقت ده بحاول أنشر شعر، فكانت الجرائد والمجلات واخدة موقف كده ومبدأ أن الشعر ده كلام فاضي، وأنه دي موضة قديمة أن الجرائد والمجلات تنشر شعر، ومن ضمنها برضو رزا اليوسف. يعني لو كان جالنا واحد شاعر وجاب لنا قصيدة، كانوا المسؤولين عن المجلة هيقولوا إيه الكلام الفاضي ده وما ينشرهاش، لأنه في الوقت ده كان في ناس كتير قوي يعني بتكتب قصايد وتقدمها للمجلات، وتبقى قصايد ضخمة كده وممسوحة من الوسط كده بالأستيكة، قصايد بالفصحى يا أستاذ صلاح، إنما دي يمكن أول حاجة كانت بالعامية. سواء كانت بالفصحى أو بالعامية فهي قصايد، وموقف الصحف منها كان يعني غير مرحب. حتى المرحوم بيرم بدأ يكتب نثر في الوقت ده، فأنا علشان يعني لجل الحظ يعني كنت بملى مساحات كتير قوي من مجلة رزا اليوسف بالرسم الكاريكاتير. ففي يوم جيت في مساحة كده من المساحات اللي أنا المفروض أرسم فيها صورة كاريكاتورية، ورحت رسم رسم كده يعني في ولد وبنت كده أو شاب وشابة، ورحت كاتب تحتها شوية أبيات من الشعر اللي هي قصيدة الشاي باللبن. أربع إيدين على الفطار، أربع شفايف يشربوا الشاي باللبن، ويبوسوا بعض ويحضنوا نور النهار، بين صدرها وصدره وبين البسمتين، ويحضنوا الحب اللي جمعهم سوا على الفطار، ويحضنوا الشمس اللي بتهز الستار وتخش من بين الخيوط وبعضها مع الهوى، للأوضة ترسم نفسها على أرضها، على البساط اللي اشتروه مع الجهاز، على الغرام اللي اشتروه من غير تمن، وعلى الإزاز، ويشربوا الشاي باللبن في فنجلين. على الفطار أربع إيدين ودبلتين بيصحوا قلبي كل ليلة في المنام، وبيكتبولي بلون منور فزدقي على الهوى الأسود وعلى الجفن اللي نام كلمة سلام. صلاح جاهين، ومسمع من برنامج عمل قدمني للجمهور. الأستاذة هدى العجيمي قامت بعمل مونتاج الحلقة في يوم 26 أكتوبر سنة 1974. في يوم 26 أكتوبر سنة 1963 سجلت فايزة أحمد أغنية حبيب قلبي، كلمات علي الفقي، لحن جلال حرب. I'm أشكيله ضنا روحك ويشكيلي وقفنا ساعة أحكيله ويحكيلي وأشكيله ضنا روحك ويشكيلي ومشهور إلا والطيارة بتنادي على الركاب ومديت للسلام إيدي وودعته لحد الباب ولحظة وقامت الطيارة ولقيتني ببص لفوق لفوق لفوق أنا جلي خطف قلبي وفتني للسهر والشوق وبين اللحظة والتاني أثر الدمع في عيني وبين اللحظة والتانية أثر الدمع في عيني وقول امتى يقول قلبي وانت الآن وقول امتى يقول قلبي وانت الآن مانيش قادر في يوم 26 أكتوبر سنة 1967 ولإذاعة الشعب سجل محمد العزبي شعار نسيت المغنى يا خلان. من حفل الوفاء والأمل والذي أقيم بمدينة نصر في يوم 26 أكتوبر سنة 1986 نستمع إلى ياسمين الخيام في أغنية مبروك عليكم وعلينا من كلمات مسعد الكومي وتلحين مهدي خميس. نقول مبروك. Come on. أقربنا وعلى في الحلقة رقم 81 من البرنامج استمعنا إلى أغنية عمر سلاحك يا بطل بصوت هدى سلطان. في هذه الحلقة نستمع إلى ذات الأغنية عمر سلاحك يا جدع بصوت فهد بلان، وهي من كلمات عصمت الحبروك وألحان سيد مكاوي، وتم نقل نسخة ثانية منها في يوم 26 أكتوبر سنة 1969. عمر سلاحك يا جدع واضرب ولائي، انت الفدائي والوطن كله فدائي. عمر سلاحك يا جدع واضرب ولائي، انت الفدائي والوطن كله فدائي. والله ما ينفع يا جدع، والله ما ينفع يا جدع في اللحظة هدوية إلا الشجاعة واللغم والبندقية. عمر سلاحك يا جدع من زناوية، هاي والله هاجب يا جدع من نصرة داية. عمر سلاحك يا جدع من زناوية، هاي والله هاجب يا جدع من نصرة داية. الأرض أرضك والشجر والأرض دارك جهدك عزيمتك همتك ليلك نهارك الأرض أرضك والشجر والأرض دارك جهدك عزيمتك همتك ليلك نهارك أرضك أمانة يا جدع أرضك أمانة يا جدع رد الأمانة عمر سلاحك واتكل ربك معانا عمر عمر سلاحك يا جدع في الدنيا ويا عمر أيوة الله هادف يا جدع والنصر جاية عمر سلاحك يا جدع في الدنيا ويا عمر أيوة الله هادف يا جدع والنصر جاية عمر سلاحك بالغضب ويا البارود بكرة حيعرف همتك كل الوجود عمر سلاحك بالغضب ويا البارود بكرة حيعرف همتك كل الوجود والله ما ينفع يا جدع والله ما ينفع يا جدع في اللحظة دي هي إلا الشجاعة واللغم والبندقية عمر عمر سلاحك يا جدع في الدنيا ويا عمر أيوة الله هادف يا جدع والنصر جاية عمر سلاحك يا جدع بإذن قوية أيوة الله هانت يا جدع والنصر جاية والنصر جاية والنصر جاية والنصر جاية والنصر جاية والنصر جاية والنصر جاية والنصر في يوم 26 أكتوبر سنة 1972 ومن التلفزيون تم نقل أغنية إليك أبتهل شعر نزار الحر لحن عادل مأمون وغناء هدى زايد عليك أتكل عليك أتكل عشت في عالمي لخيره أعمل علمت يا خالقي علمت ما أجهل وعشت في عالمي لخيره أعمل رأيت منه الضحى والليل ينسجل والقلب في أضلعي بالحب يحتفل إليك أتكل عليك أتكل إليك أتكل وصلنا لنهاية حلقة الليلة. كل الشكر حسين السنوسي وأيمن محسن. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. أرق تحياتي. فيو في شهر في سنة فيو في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. الفن هنا والمرنى هنا من قبل ما حد يا غنى والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس وتوصى بنا وتوصى بنا شهيرة بنحب الحوادث في ليالي الصيف قدام البيت حب المغني بيجمعنا والنغمة الحلوة تمتعنا على صوت المنشد والصيد ليالينا هنا أيامنا غنى في رفح وسوهاج ورشيد وهنا والحب قمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس وتوصى اتوصى بينا الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس اتوصى بينا اتوصى بينا